الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع ما يتعلق بأقسام الكفر والفسوق والنفاق من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 70 بعد 100: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ والجواب: ينقسم كل منها إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك. نعم، تقدم لنا أن الكفر منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، وأن الشرك أيضا منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الأمور الثلاثة: الظلم، الفسوق، النفاق، وبين أنها تنقسم أيضا إلى قسمين مثل الكفر: ظلم أكبر وهو الكفر، وظلم أصغر وهو ما دون ذلك، وفسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو ما دون ذلك، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. ومعنى الظلم من حيث اللغة وضع الشيء في غير موضعه، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والنفاق إظهار المرء ما لا يبطن، أن يظهر المرء أمرا خلاف ما يعتقده أو خلاف ما يبطنه. من النافقة وهو جحر اليربوع، ولعل بعضكم يعرف اليربوع، عندنا العوام يسمونه الجربوع بالجيم، وهو اليربوع بالياء، وذلك أنه يحفر جحرا غويطا متعرجا يمينا وشمالا، ثم في نهاية الجحر يترك من الأرض طبقة رقيقة. سبحان من ألهمه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يترك قشرة رقيقة في نهاية الجحر من الأرض. إذا أحس بخطر وهو أن هناك من يحفر قريبا منه، ينقر برأسه هذه الطبقة فيخرج من هذه الفتحة الصغيرة ويهرب. لذلك سمي جحره النافقاء، النافقة، لأنه خلاف ما يظهر منه، يبدأ جحرا كبيرا إلى حد ما على قدره، ثم ينتهي بهذه القشرة الرقيقة الخفيفة التي يضربها برأسه ويفتحها ويهرب من الخطر الذي يتهدده. ومن هنا سمي المنافقون بذلك، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون. تفضل. قال رحمه الله تعالى: السؤال 71 بعد 100: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ والجواب: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا يتكلم عن أقسام الظلم، وأنه قسمان، وهناك قسم ثالث سنذكره، وهو أنه أولا الظلم الأكبر، وهو المرادف للكفر والشرك، المرادف للكفر والشرك، يعني ظلم بين السياق أن المقصود به ماذا؟ الكفر والشرك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض من الأدلة، منها قول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين من الكفار. فهذا كفر أكبر، لأن الذي يدعو أحدا من دون الله هو مشرك، شرك أكبر. فمن يقول أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، اعمل لي كذا يا فلان، اشفع لي يا فلان، يطلب هذا كله من الموتى، هذا مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. فلو قال أغثني يا رسول الله، أو يا أبا بكر، أو يا علي، أو يا حسن، أو يا حسين، أو يا بدوي، أو يا نقشبندي، أو يا قادري، أو يا شاذلي، أو يا عيدروس، أو يا تيجاني، أو يا جيلاني ونحو ذلك، فهو مشرك بالله شركا أكبر، لا يغفر الله لمن مات عليه. ومنه بعض الأشعار مثل شعر البوصيري عندما يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العممي. فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى، لأنه دعا غير الله عز وجل. ويؤيد ذلك المعنى قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذا شرك بالله. وأعظم من ذلك كله قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى، تأملوا البيت، ماذا ترك لله رب العالمين؟ الدنيا والآخرة من جود من؟ من إيجاد من؟ من خلق من؟ من فضل من؟ وهذا جعلها من جود من؟ من جود رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، حاشاه ذلك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. نعم، يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا، كما ذكرت لكم بالأمس، وأهلينا وأموالنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. لكن هذا الحب لا يحملنا على أن نجعله شريكا مع الله تبارك وتعالى. لا يجعل شريكا مع الله، فلا يدعى من دون الله. لا تقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اعطني كذا وكذا، يا رسول الله أنا في حماك. هذا كله من أنواع الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تغلو فيا، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ وفي رواية: أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فمن دعا أحدا من دون الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فما حكمه؟ ها، مشرك شركا أكبر، لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك قل: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. نعم. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى حكاية عن لقمان، وصايا لقمان لابنه، من أول ما أوصاه به: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي المشركين. من يدعو من دون الله نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو حجرا أو شجرا، لا فرق بين من يقول أغثني يا فلان من المخلوقين، وبين من يقول أغثيني أيتها اللات والعزة، والله لا فرق، والله لا فرق بين أن تقول أغثني يا حسين، أغثني يا بدوي، وأن تقول أغثيني أيتها اللات والعزة، إذ الكل ماذا؟ ها؟ شرك. اتخذ جعل الله أندادا، عبدوه من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قلنا الظالمين بمعنى المشركين، سماهم الظالمين يعني الظلم الأكبر وهو الشرك. نعم. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ها الآن نأتي إلى الظلم الأصغر وهو كبيرة من الكبائر لا شك، وهو ظلم العباد فيما بينهم أو ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه فيما دون الشرك. ومنه قول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي ظلم نفسه ظلما عظيما بظلم هذه المرأة التي تعدى عليها وآذاها، كأن يكون قد ضربها أو أن يكون قد ضاعف عليها العدة، كأن يطلقها ثم إذا أقبلت العدة على الانتهاء طلقها الطلقة الثانية، ثم إذا أقبلت العدة طلقها العدة الإيش الثالثة. فهذا من أعظم أنواع الظلم، وهو ظلم واضح من ظلم العباد فيما بينهم. وكل ما تعدى وكل ما تعدى عليه العبد من حقوق إخوانه فإنه ماذا؟ ظلم، لكنه ظلم أصغر لا يخرج من حظيرة الإسلام، لكنه كبيرة من الكبائر. يقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا وسيصلون سعيرا. فإذن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، فيأتي عنده أعمال صالحة كثيرة أمثال الجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسب هذا وقتل هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فانتبه، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. اليوم جاءني في العمل قضيتان متشابهتان، إحداهما الرجل ظالم لامرأته يسبها ويشتمها ويلعنها ويلعن أباها وأمها و إلى آخره، هذا ظلم. الظلم الثاني المرأة بالعكس، هي منذ 3 سنين حرمته من حقه، فقلت لها إن الملائكة تلعنك في كل ليلة حتى تصبحي. فكلا الطرفين هما ليس قضية واحدة، قضيتان كل منهما فيها ظلم، أحدهما ظلم الزوج لزوجته والآخر ظلم من الزوجة لزوجها. الزوجة لزوجها. فانتبهوا واحذروا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي الطويل حديث عبادة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انتبه يا عبد الله، إياك والظلم. تمر بنا قضايا في الإفتاء أحيانا أن بعض الرجال يحرمون النساء من ميراثهن، ومن حرم وارثا من حقه حرم على الجنة. انتبه يا عبد الله، لا يعطون النساء الولاية حقوقهن خصوصا في بعض البلاد، أما عندنا لا يستطيع ولله الحمد والمنة، لأن مرد الأمور إلى ما إذا إلى أين الشرع. إلى الشرع، إلى المحكمة الشرعية. تعطي كل أولا تخرج صكا بحصر ماذا؟ بحصر الميراث في فلان وفلان وفلان، ثم توزعه وفق ذلك الحصر. عندنا لا يمكن لأحد أن يحرم امرأة من حقها، لكن في كثير من البلاد الإسلامية لا يولون هذا الأمر أي اهتمام، بل يظلمون الناس بغير الحق، يأكلون أموال القصر، يأكلون أموال القصار واليتامى والمساكين ظلما وعدوانا. فانتبه يا عبد الله، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فانتبه. نعم. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا من هذا النوع من الظلم الأصغر، لا يعني تسميتنا إياه أو تسمية السلف له بالظلم الأصغر أنه مباح، لا، هذا كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. الله أكبر، يطوق من 7 أراضين، 7 أراضي تطوق بها عنقه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا القضاة: إنما أنا بشر، وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض. فمن حكمت له بشيء، القاضي قد يحكم بشيء ظلما وهو لا يدري، لكن الظلم على الظالم. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي ماذا؟ أكمله جمرة من النار. هذا الذي حكم به، حتى الرسول لا يعلم الغيب، إنما هو جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فانتبهوا يا إخواني واحذروا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لعلنا نكتفي بهذا، وإلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على أقسام الفسوق، وغدا عندنا إن شاء الله الموصى إليه من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. ذكرتم أن الظلم على 3 أقسام. نعم، القسم الثالث. نعم حسنت. نسينا القسم الثالث، نسينا القسم الثالث. القسم الثالث ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، بأن يكون مقصرا في جنب الله، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يشمل التقصير في جنب الله فعلا أو تركا، بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. طبعا ما عدا الصلاة، فقد بينت لكم مرارا أن تركها ماذا؟ كفر، أن تركها كفر يخرج من حظيرة الإسلام. ما عداها من الذنوب إذا لم يكن مستحلا فإنها كبيرة من الكبائر، وقد بينت لكم بالأمس 4 الأمور التي تترتب على حكم مرتكب الكبيرة. فظلم العبد فيما بينه وبين ربه هذا الله يتولاه، إن شاء غفر له بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواوين 3: ظلم لا يغفره الله وهو ماذا؟ وهو الشرك، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ماذا؟ ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نفرق بين الظلم الأكبر والأصغر في الآية؟ أي آية؟ الآيات كل واحدة تدل على معنى. الثلاث الآيات الأولى واضح أن المقصود الشرك. تأمل السياق، تأمل سياق الآية، إن الشرك لإيش؟ ظلم عظيم. لظلم عظيم. فإن فعلت يعني دعوت مع الله إلها آخر فإنك إذن إيش؟ من الظالمين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. السياق يدل على المقصود بهذا ماذا؟ الشرك الأكبر. أما النوع الثاني فهو ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه أو ظلم العباد فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نريد من فضيلتكم نصيحة لبعض الطلبة الذين يقصرون في النظافة والاهتمام بالنفس. يجب على المسلم عامة وطالب العلم خاصة، خصوصا عندما يأتي إلى المسجد، أن يكون في يلبس ثيابا نظيفة ويكون متنظفا، منظفا جسمه، منظفا جسمه. يعني لا تؤاخذوني، قبل قليل فاحت رائحة، رائحة جسم يبدو أن صاحبها لم يغتسل من فترة طويلة. فإذن ينبغي المسلم أن يتنظف قبل أن يأتي للمسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني البس الثياب النظيفة، وكذلك تنظف جسمك، تسوك أسنانك، وتجمع بين السواك وبين المعاجين المعروفة، لكنها لا تغني عن السواك، لا تغني عن السواك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم كل صلاة يشوس فاه بالسواك، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه وهو في اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة نظر إلى سواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر، ففهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، فهمت أمنا أم المؤمنين أنه يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن ثم أشارت إليه: أأقضمه لك أو لينه لك؟ الله أكبر، مات وقد اختلط لعابه الشريف مع لعاب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول: مات، توفي رسول الله بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي، توفي وهو مستند على صدرها الشريف رضي الله عنها وأرضاها، ولعن ولعن ولعن الله من أبغضها وقلاها. إذن هذه أم المؤمنين، ثاني أمهات المؤمنين في الفضل بعد من؟ بعد خديجة رضي الله عنها. وكل نسائه فضليات، فيجب أن نترضى عنهن جميعا وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين، هذا هو الذي يجب اعتقاده، وهن أزواجه في الآخرة. فانتبهوا، نعود إلى ما نحن فيه، النظافة، النظافة، النظافة. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل عند دخول المساجد؟ لأنها مؤذية مقززة. يمكن بعض الناس يعني نتن جسمه أخبث حتى من مما يخرج منه، فانتبه يا عبد الله وتنظف، تنظف، اعتني بنظافتك، تطيب، تطيب من طيب أهلك قبل أن تأتي إلى المسجد، تطيب. كان رسول الله لم يعرف أحدا منه طيبا ورائحة صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه لما أحرم كان يرى وبيص المسك في مفرق شعره، استمر حتى حل من إحرامه، الرائحة باقية موجودة. فانتبه يا عبد الله وعليك بالنظافة، لا تؤذي الناس، لا تؤذي إخوانك، تنظف، نظف نفسك، جسمك، وتطيب، والبس أحسن الثياب إذا جئت إلى بيت الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم طلب الدعاء من الموتى، وما صحة القول بأنه بدعة وليس شركا؟ كأن هذا السؤال جاء بالأمس، ولكن حكم طلب الدعاء من الموتى بدعة كبيرة وقد تجر إلى الشرك، فإنه إن طلب الدعاء من الميت قد يتطور الأمر حتى يدعو الميت نفسه من دون الله، قد يأتي ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي، هنا بدعة. ثم لم يلبث أن يقول: يا رسول الله أغثني، وهذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر، شرك أكبر، فاحذر من الأمرين. والبدع بريد الشرك، البدع بريد الشرك، تبدأ البدعة صغيرة ثم لم تلبث أن تكون إيش؟ أن تكون كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار ماذا؟ المحدثات، يعني البدع، فإنها تكون كبارا. أضرب لكم مثالا: روى الدارمي وابن وضاح وغيرهما بسند صحيح أن جماعة كانوا يجتمعون في مسجد مساجد الكوفة، فجاء أبو موسى وأخبر عبد الله بن مسعود أنه بأن بينهم رجلا وفي أيديهم حصى، يجتمعون كل واحد في يده مملوءة بالحصى، ويقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحون بالحصى 100، احمدوا الله 100، فيحمدوا 100، هللوا 100، كبروا 100. طبعا أنا عندي سؤال: التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح بدعة؟ ما هو البدعة هنا؟ هذه تسمى بدعة إيش؟ إضافية، تسمى بدعة إضافية. أولا كونه يلقنهم، هذه بدعة. ثانيا كونه في أيديهم حصى، هذه بدعة. ثالثا كونهم يلتزمون زيا معينا ويتحلقون، هذه بدعة. ثالثا كونهم يسبحون بالحصى، هذه بدعة. ومن ثم يرى أكثر العلماء أن استعمال السبحة هو من هذا القبيل، وأن السبحة بدعة. وأحيلكم إلى كتاب نفيس في هذا الباب، من يعرفه؟ أحسنت، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، حكم السبحة وأنها بدعة. قد يفتي بعض العلماء متساهلا أو معذورا في فتوى بجوازها من أجل ضبط العدد، ولكن في الحقيقة هذا لا دليل عليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فانتبه يا عبد الله، لا تستخدم هذه الحصيات، والله أحيانا أنها تكاد تسقطنا، لكان نتعثر فيها ونحن نمشي في المسجد النبوي، قد تعلق برجلك فتسقط، قد تعلق هذه السبحة الطويلة التي لا أصل لها في دين الله، بل هي من هي طقوس يونانية وطقوس فارسية قديمة وطقوس هندية، ليست من دين الله سبحانه وتعالى. يأخذ سبحة طويلة ثم ينشرها في طريق الناس ثم تتعثر بها وقد تسقط، هذه بدعة من البدع، وفيها أذى، وفيها أذى. طيب، قد يقول قائل إنه وجد سبحة يزعم صانعوها أنها من حجارة جبل أحد. الله أكبر، وإذا كانت من حجارة جبل أحد هل يسبح بها؟ لا والله، لا والله، لا والله، لا والله. ومن زعم أنه يجوز التبرك بحجارة جبل أحد فقد افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال على الله بغير حق. والذي يقول على الله بغير حق قرنه الله تعالى مع المشركين. انظر يا رعاك الله إلى قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. فعبد الله بن مسعود جاء ووقف على رؤوس هؤلاء القوم وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين، إما أن يكون العمل الذي تعملونه بدعة، وإن إما أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يكن عند أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الثانية باطلة، وبالتالي في المتقرر هي الأولى، وأن أن هذا العمل إيش؟ بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا إنما هو حجر نعد به التسبيح والتهليل. قال فهلا عددتم إيش؟ سيئاتكم، فحري على الله ألا يتركم من أعمالكم شيئا. يقول الراوي لهذا الأثر الصحيح فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع من؟ مع الخوارج. قتلت من؟ قتلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رأيت كيف بدأت صغيرة تسبيح وتهليل وتكبير بالحجر، ثم تطورت إلى أن استحلوا دماء الصحابة واستحلوا قتل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقد أجمع الثلاثة الخوارج أخزاهم الله على قتل علي وعمر بن العاص وعمر بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم. قاتل علي نجح فاستشهد علي، قاتل معاوية أصاب مكانا غير قاتل فنجى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. الذي يريد أن يقتل عمرا، كان عمرو مريضا في ذلك اليوم ولم يخرج إلى المسجد، وصلى بالناس رجل اسمه خارجة فقتله هذا الخارجي اللعين، قتل خارجة. فصار المثل عند العرب أردت عمرا وأراد الله إيش؟ خارجة. فانتبهوا لهذه البدع، البدع خطيرة يا عباد الله، البدع توصل بك إلى الشرك، تتدرج بك شيئا فشيئا حتى توقعك في الشرك الأكبر. نعم فضل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هناك مسجد في أمريكا تقام فيه ثلاث جمع في يوم الجمعة مع اختلاف في الساعة، وهذا لسبب ضيق المسجد ولكي يتمكن كل شخص من أداء الجمعة في الوقت الذي يناسبه، فهل هذا يجوز وفي أي وقت أصلي؟ لا بأس بذلك على أن تؤدى الصلاة صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر، ابتداء من بداية أن حلول صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، على أن يكون الإمام مختلفا يصلي بكل جماعة إمام خاص، وما دام هذه الظروف قائمة لا المسجد لا يتسع للمصلين لا بأس بذلك على أن يؤم كل جماعة إمام. نعم. سأل الله إليكم سائل كريم يقول من صرع وهو يصلي هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ صرع، ماذا يقصد بصرع؟ إذا كان يقصد أنه فقد الوعي نعم يجب عليه إعادة الوضوء، وإن كان يقصد أنه سقط ولم يفقد وعيه فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول ما حكم تخصيص المساجد السبعة بالزيارة لكل من قدم المدينة؟ المساجد السبعة لا تصح عن الصحابة، وهذه المسميات باطلة لم تثبت عن أصحاب رسول الله، كل واحد يصلي في مسجد وحده، لا يوم الخندق ولا غيره أبدا. وحتى لو ثبت أنهم صلوا في ذاك المكان بسبب ظروف المعركة فإننا لم نؤمر أن نتخذها ماذا؟ مساجد، وإنما بنيت في العصر التركي قريبا، يعني قبل نحو 6 قرون لا أكثر ولا أقل، فتتبعها إضاعة للوقت. اقضي وقتك في المسجد النبوي، كل صلاة تصليها فيه هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. وإياكم والصلاة في المساجد السبعة فإنه لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وحتى الذهاب إلى القبلتين ليس بصحيح أن القبلتين تغيرت في هذا المسجد، تغيرت في والناس يصلون في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء. أما ما أطلقوا عليه قبلتين بعد 6 قرون كان اسمه مسجد بني سالمة، مسجد بني سالمة، وهو كسائر المساجد في أي بقعة من بقاع الأرض. سن الله إليكم سائل كريم يقول: البعض يلبس طاقية على صورة ويزعم أنها على صورة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ عياذا بالله، بل هذا محرم. فإن اعتقد أن ذلك يثاب عليه، أنه يثاب على ذلك، فقد أعظم على الله الفرية. يعني هذه الصورة التي يشكل الطاقية على شكل معين ويزعم أنها هي قلون سوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مفتري، وقد افترى على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما صحة القول خذ ما صفى ودع ما كدر؟ يعترض علي بعض الإخوة أن آخذ الحق من أهل الباطل، ويقول إن الأخذ من أهل الباطل جائز، حيث إن البخاري رحمه الله تعالى قد أخذ من عمران بن حطان وهو خارجي وغيره. فما هذا المثل؟ لا ينبغي تطبيقه على الحديث، ولا ينبغي تطبيقه على الأحكام الشرعية. خذ ما صفى ودع إيش؟ ما كدر. ما كدر. إذا كان المقصود أنك تنقي مثلا الحديث الصحيحة وتترك الحديث الضعيف، هذا حق. وأما إذا كان المراد أنك تأخذ عن أهل البدع والأهواء، فهذا باطل. ما الذي يضمن لك أن يغمسوك في ماذا؟ في بدعهم وأهوائهم، لا سيما من ليست عنده ملكة عقدية راسخة. فلتحذر يا عبد الله من هذا، فإنه في غاية الخطورة. احذر وانتبه، احذر كل الحذر من هذا التصور. أما الاستدلال بكون البخاري قد روى عن عمران بن حطان وهو من الخوارج، فهذا مردود بأمرين. الأمر الأول أن الخوارج يرون أن القدامى يرون أن الكذب ماذا؟ كفر، وبالتالي فإنهم لا يكذبون على يعني ضلالهم، هم ضلال، لكنهم لا يكذبون مثل خوارج هذا العصر. خوارج هذا العصر ضموا إلى خارجيتهم تقية من؟ الرافضة، تقية الرافضة. أما الخوارج القدامى فيرون أن الكذب كفر بالله، ولم يروي عنه إلا حديثا واحدا، ولم يفعل ذلك البخاري مع سائر الخوارج. الأمر الثاني أن هذا مروي من طرق أخرى صحيحة غير طريق عمران بن حطان. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما حكم تلقيب القادم من الحج بالحاج فلان؟ هذا بدعة من البدع أيضا. بعضهم لا يكتفي بهذا، بل يكتب لوحة عريضة طويلة يعني في حجم الجمل، ويعلقها على بيته، صحيفة طويلة هكذا ممدودة: الحاج فلان. أنت حججت لله أم حججت للناس؟ اعتمرت لله أم اعتمرت للناس؟ اعتمرت لله، حججت لله، فإياك أن تفعل ذلك. لا يقال الحاج فلان أبدا، لا يلقب. الصحابة حج 120,000، هل علمتم من كتب على نفسه أنه الحاج؟ 120,000 صحابي معي، 120,000 صحابي، ما عرفنا أحدا من الصحابة تلقب بماذا؟ بهذا اللقب الحاج فلان. هذا كله من بدع الناس، وقد يعرضك للرياء يا عبد الله، فكن على حذر، قد يعرضك ذلك للرياء. ومثل ذلك أخذ الصور التذكارية وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت في المسجد، وأنت في المسجد النبوي وأنت بجوار الكعبة وأنت في منى في عرفات، هذا كله من الرياء. انتبه، إياك وأخذ هذه الصور. أولا التصوير محرم ولا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ف فاحذر من ذلك. وثانيا أنت تريد أن تباهي وتنشر الصور وأنت محرم حتى يقال لك الحاج فلان؟ اتق الله. يشترط في العمل شرطان: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يلقي بنفسه بالحاج يخشى أنه وقع في الرياء ولم يخلص لله تبارك وتعالى. وكذلك حال من يعني يأخذ صور تذكارية في كل مكان ويعلقها ويجعلها برواز كبير في البيت. انتبه يا عبد الله، اجعل عملك خالصا لوجه الله. السؤال الأخير ويكون صغير. انتهى؟ نعم. هذا والله أعلم، وإلى درسنا غدا في الفقه إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.